وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. قضية النسيان في مسح الرأس. يقول سئل مالك عن رجل نسي مسح رأسه وقد جف وضوءه أو وضوءه ماذا يفعل بعد أن تذكر؟ يقول مالك رحمه الله عليه أن يمسح رأسه وإن كان قد صلى يعيد الصلاة. أما إعادة الصلاة فلأنه صلاها بوضوء ناقص ليش؟ ناقص مسح الرأس. وإذا لم يكن صلى ولكن يريد أن يصلي، توضأ وجاء إلى المسجد وجف الوضوء ولا حتى نشف بالمنشفة، والعبرة في جفاف الوضوء لا بالتجفيف بالمنديل ولكن بطبيعة الجو، فيما لو ترك استعمال المنديل وكان الجو معتدلا لا شديد الحر يجف في لحظة ولا شديد الرطوبة يظل مبلولا إلى ساعات، في الجو المعتدل المتوسط وتوضأ وانتهى متى يجف الوضوء. فبعضهم يعتبر ذلك بجفاف الطبيعي وبعضهم يعتبر ذلك باجتهاد المتوضئ في زمن الطول والقصر، لكن المقياس السليم هو فترة ما بين الوضوء والتذكر. جف الوضوء تبقى المسافة طويلة، لم يجف الوضوء تبقى المسافة ايش؟ قريبة. فيرى مالك رحمه الله ان من نسي مسح الرأس وطالت المدة، حد الطول ما هو؟ ان يجف ايش؟ الوضوء من غسل اليدين. فتذكر مسح الرأس، ان كان صلى كما قال يعيد الصلاة. متى يعيد؟ بعد ما يصحح الوضوء. لكن نفترض انه لم يصل، توضأ في البيت وجاء الى المسجد ليصلي، وبعد ان جاء ووصل الى المسجد تذكر انه لم يمسح رأسه، ماذا يفعل بوضوئه هذا ليصلي الصلاة التي جاء لها؟ فعند مالك يقول يمسح رأسه فقط ويصلي، وبعضهم يقول عن مالك يمسح رأسه ويغسل ما بعده. وهل الفصل الطويل هذا لم يؤثر في الوضوء؟ قالوا هذه قضية الموالاة في الوضوء. قضية ايش يا جماعة؟ الموالاة في الوضوء. الجمهور على ان الموالاة شرط في صحة الطهارة. الجمهور على ايش؟ الموالاة شرط في صحة الطهارة. فلو انه غسل وجهه ثم جلس وشرب الشاي ثم غسل يديه بعدين تغدى ثم مسح رأسه بعدين جلس مدى يستريح ثم غسل قدميه، هل حصلت الموالاة ولا مفرق؟ مقطع. فهذا غسل أعضاء لا يسمى وضوءا لعدم الموالاة فيه، وهذا عند الجميع. إذا ما نسي عضوا ولنكن في مسح الرأس كما جاء به مالك، مالك يرى أن الموالاة شرط ولكن في المغسول المفروض، المغسول الايش؟ المفروض. فلو فرق بين غسل الوجه واليدين بطل وضوء، ولكن الممسوح، ولكن ايش؟ الممسوح الذي اصله المسح او المغسول المسنون او الايش؟ المغسول المسنون. يرى مالك ان امر المسح اخف من امر الايش؟ الغسل. فلو نسي المسح، لو ترك المسح نسيانا، النسيان يسمح له ويتدارك هذا النسيان بالمسح فقط، لأن أمر المسح عنده أهون من الغسل، والنسيان فيه بعض العذر. فإذا نسي مسح الرأس وطال الزمن يمسح رأسه فقط ويصلي بهذا الوضوء. كما لو نسي المضمضة. هذا غسل يعتبر في حكم الغسل لكنه ايش؟ مسنون. وتقدم في اول الباب فليتمضمض لما يستقبل من ايش؟ من الصلاة، كما نص عليه اولا سابقا. وعلى هذا يفصل علماء المالكية بان ترك الموالاة اما لنسيان واما لقلة الماء، جيء بايش؟ مغرف من الماء فغسل وجهه ويديه وقال جيبوا الباب، يقول ما في ماء. انتهى القدر الاول من الماء، لما راح وبعدين يحضر ماء ثاني كان فصلا طويلا، ماذا يفعل؟ قالوا يرجع ويغسل العضو الذي كان اخر ما غسله، يعيد غسله ويتابع الى اخره. اما اذا كان ترك ذلك نسيانا وفي ممسوح الاصل وهو مسح الرأس، بخلاف مسح الخفين. مسح الخفين اصل ولا فرع؟ فرع، والحكم في القدمين الغسل. فلو ترك مسح الخفين عقب مسح الرأس وطال الزمن فإنه يكون قد ترك ممسوحا أصله الغسل، فعليه أن يرجع ويوالي وضوءه. وإن كان سيأتي لابن عمر في باب المسح على الخفين فيما يأتي بعض أنه توضأ في السوق ثم أتى إلى المسجد فدعي للصلاة على جنازة فمسح على الخفين وصلى على الجنازة، لأن ابن عمر يفرق بين الوضوء لصلاة مكتوبة وبين الوضوء لصلاة الجنازة، بل عنده يصح أن يصلي على الجنازة ولو لم يكن هناك وضوء، يتيمم في المسجد ويصلي على الجنازة، لأن الأصل في صلاة الجنازة إنما هو الدعاء وليس فيها ركوع ولا سجود. نترك هذا إلى محله. يهمنا هنا مالك يرى أن من نسي مسح الرأس نسيانا ثم تذكر يصحح وضوءه بمسح الرأس بأن يجبر النسيان ويتداركه. إن كان صلى قبل أن يكمل وضوءه أعاد تلك الصلاة لأن الوضوء ناقص. إن لم يكن صلى قبل ذلك فإنه يمسح ويستأنف للصلاة من جديد، والله تعالى أعلم. نعم.